تحققت أمنيات النفس وارتسمت في لوحة العمر أنوارا وأفراحا والكون جذلان والأيام باسمة والسعد أضحى بروض القلب أدواحا والطير غنت على الأغصان معلنة لنا زفافا على نهج الهدى لاحا لفتية نشأوا في دار معرفة ومعهد قد غدا بالعلم مصباحا نصر خدين العلا أنعم به خلفا لشيخنا الفذ إرشادا وإيضاحا ويوسف صنوه للعلم مندفع وعطر أخلاقه في الناس قد فاحا والشبل ثالثهم عبد المجيد فتى بالبشر يمتاز غداء ورواحا لأجلكم تبعث الأشعار مائسة والحرف يرسل في القرطاس نفاحا قد صغها قلم الأحباب تهنئة من طيبة تملأ الآفاق والساحة يا ساكني معبرا هاكم تحيتنا صفوا تعانق أنفاسا وأرواحا إمامنا البحر ما جفت مناهله محمد شنف الأسماع إفصاحا لك المحب زياد صاغ جوهرة من شهد قافية تحتل أجباحا مني أتت ومن الفضل صاحبنا أبي البرا ساق بشرى العرس إصباحا وهذه آية للكون تنشرها صوتا نديا يروق السمع صداحا.